ينزل بيوحي، لكنه بنفس الوقت وقف لأنه حينما نزل القرآن نزل عليه من هو شابه، فإذا لا تقول القول غير هذا، لا ما هو قال. ولذلك استشهد بماذا؟ قال على كان الغيب مثل هذا الذي يسمونه الرضي، واني لقائم نفسي على طرحه فلان وفلان، فهذا جاء رجل فقال وعن بلغه من خبر، فقالوا ماذا سمعت جديد؟ ولم تزلات الا ما تكف، ولو تكف ما قال هذا، ولكنهم في بدايه الشرب ما تكف. فلما سمعوا بان الوحي نزل في تاريخ الخبر قالوا خذ هذه الخلال كلها تنبي في الخبر صبها على الشارع. كانت القرآن ولا نريد هذا ما نريكم. قال فما سألوا عنها كيف علمت وكيف تجاوزت وكيف بنيت وما في قوله، لأنهم يسمونها ولا راجعوا بعد خبر الرجل، وهذا في دليل على أن خبر الواحد يكون زيد العلم، زيد العلم القطعية للقرائن التي تختلف فيه، فأخذناه بخبر الواحد وما قالوا له أخذناه توافرا يمنع عن يمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرب الخمر القبيح وما يلعب، فكيف نقتدي بالخبر الواحد او لا اطلاقا، لانهم يصدقون مدى حديث المسلمين في ذلك الوقت على ذلك، وفيه اشاره الى ان الخبر الواحد يعني يفيد العلم وانه يعني يترك به ما كان العلم قبل ذلك، وهذه عدد او سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يرسل واحدا الى قبيله قبائل العرب ويقول كلهم كذا وكذا وكذا يعلمهم على مثال ذلك الرجل الواحد، والمنسوخات والمتغيرات من الاحكام كلها يقدمهم ويقبلون منهم ولا يشترطون مبلغ التواصل كما يزعم اهل الاهواء الجهميه وغيرهم، فيقولون انهم لا تقبل الاحكام لا من القران او بخبر حواشي خبر العدل. ومن الغريب على الصغير من الغريب العجيب قبل هؤلاء الذين دخلوا بالاسلام وانتشروا فيه وشوشوا افكار المسلمين بما اثاروه من افكار السيئه، هؤلاء يعلمون ان الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك ملوك وهناك وزراء وهناك كذا، فكان ذلك من الملوك يسير الى نظيره في اطراف الارض لا تخفي عليه برسالته، وهذا الملك الذي ارسل اليه كان من عادته انه يستلم ويقول من الذي جاء بها؟ قال فلان لا انا ما اقبل الا متواجد، ما قال انا اهل الحاج واهل الطيب واهل الجاهليه ما قال انا يقبل ويمر بك الرساله سوى مكه ونظره المسجد، وإلا وعلى كل حال اكتفوا بخبر واحد. فجاء أولئك الجامية وأذنابهم والفلاسفة وقالوا هذا هو عقلنا، فكيف نأخذ التوحيد العقائد المتعلقة بذا وشر ذا إذا انتقلت بالتقوى، فإذا وجدنا متواتر عملنا به وقبلنا ذلك وقبل أحد لا إنما نأخذ بعقلنا، العقل قد يمكنهم لخبر الأحد، وهذا ضلال مبين، وقد ذكرنا بذلك بابا مستقلا في الصحبة المرضية. هذا وبالسنة المتصفة العظيمة صديقة المصحف المروزي على طلبة العليل القياس عن عمرو بن بنا الجابر رضي الله عنه أنه قال رفع هنا أي شرب الصبوح، والصبوح ما يشرب اولا مع هذا المسمى الصبوح، وما يؤخر وما يشرب اخيرا هذا يسمونه الغبوح، فهذا صبع يعني مجاز وطري هو حلم وطري هو ظل بالعود الخبر فقتل من يومهم جميع الشهداء وذلك قبل التحريم، يعني معناه يوم احد على الخبر حلالا، فشرب ناس قبل خروجه من العود يعني الخبر هذا وهي في بطنه، ثم خرجوا الى احد وباشروا القتال وقتلوا هناك وماتوا شهداء وهم شاهدوا من القبر، لكن ذلك ماذا؟ قبل تحريمها، فاذا قبل ان يحرم الله شيئا لا حاجة له اصحاب الكتاب ان يشير به ذلك لانه حلال له ذلك. ولسان المصدقه العظيمه اذهبوا من الله وعن ظليم على ما أعوذوه إليه لا هوية على أخبرنا عيسى أمر نظر ومن ذلك عبد الله من ذلك الأوحي إلى وما هذه حياة الزيني كأيام الشعيب عن الشعبي آمن من الشرائب عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت يا عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تعليم الخبر وهي خمسة في خمسة أي كان الخبر أيام أعرف الجمعة وقبل خمسة أشياء من العناب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخبر ما حضر العصر هذا تصريح من عمر رضي الله عنه أن الخبر كل ما حضر وغفر العصر هو خبر يعني وقد سجل عن عليك وسنقرأه في أواخر الكتاب الأخيرة نتائج على إن أكثركن بعد حبكن فلا تشركن غاية غاية في عين رضي الله عنه هذا الذي في إنايك ما أنا أرجمك إن أكثركن إن أكثركن لا تشركن وما نابك بغيري وهؤلاء يقول لا الذين كانوا يرون جواز شرب غير الخمر الخمر عندهم العنب والتمر فقط وبعد ذلك من العسل والشعير والنبيذ وهذا يكون له هذا حلال ما لم يسكر ما يقربون هذا الشرب ما لم يسكر فرق بينهما ما لم يسكر قالوا ان اسكر اشرب لكن ما لم تسكر بشرط ان لا تسكر قدر انك اذا شربت عشر كؤوس تسكر اذا شربت ثمانية ما تسكر اذا الثمانية والتسع حلال اشرب وتوقف على التسع لانك اذا جبت العاشرة شرشع وهذا حرام السكر حرام والمسكر حلال هذا هو العلم اللهم استعان وسيمر علينا يعني تقليد هذا الراي الخلاف النسائي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي ندرسه الاخير هذا الكتاب الاخير رجع على اولياء الرد العليم باوجه كبيره وخمد اعراهم بذلك والحاصل ان الخبر ما خبر العقول كل ما خبر العقول سواء سمعته من سوره او من الروس او ما الى ذلك اذا غطى عقلك فهو حرام غطى ما حرم ما اسكر كثيره فقليله حرام كثيره حرام يعني معناه اذا اسكرت عشر كرس الكرس الواحد حرام عليه ولا زاد من ذلك فمن الكرس منه حرام فهذا اذهب الجمهور وهو صحيح لكن العلماء يقولون لا لما كانوا مؤولين في التاويل لما اخذوه خصصوا عنهم الامر فالتحديث عن اهل الكفر يجوز لأن على الكوفة يجربون المسكرة أو الخبيثة بعد كثير حله فصار حرارا لذلك الحديث وإذا هو قصة تلك وإذا حدث البصري وإذا شرب البصري فلا تحدث عنه لأن البصري لا تعليم فإذا شرب المطاق بخلال الكوفة قال رحمه الله تعالى وبالسبب المتصل على باب قوله تعالى ليس عمل الذين امنوا وعملوا الصالحات معهم بما قال الى قوله والله الحكم احسنه ولذلك المتفق على حسن ابو النعمان وعمل بن قدر تلقيه حالي قال حسن عمار بن زيد قال حسن ابي بن معاذ بن الغلالي عن انس رضي الله عنه انه قال ان القبر الذي اغريق اغبر طاردا البريء هو الذي اغريق وزادني محمد بن كثير يقول قال محمد بن سلامه بن كثير عن عبد النعمان قال كنت ساقي القوم يقول على ساقي القوم بمنزل ابي طلحه فنزلت عليهم الخمر فامر مناديا فامر من صلاه مناديا منادي فنادى فقال ابو طلحه اخرج اخرج مع هذا القوم قال فقريت فقلت معي يا منادي منادي على ان الخمر قد حرمت فقال لي اذا احرقها لا تتبع السمع فجلى في سكه المدينه قال وقال امره يومئذ من توفيق وقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطنهم قال هذا قاله المناهضون او بعض من يندبه او بعض الاقارب هذا قريبه وهو يشرب الخمر في بحوث تتعسف لذلك او كما يقول الشيخ قال كنتم تقولوا حرام وقبل قليل ان اخوانكم مذهب في بحوث وهم شاربون في الصباح كيف يكون هذا قدر فانزل الله ردا على ذلك ليس على الذين امر وعلى الصانع بناء شراطين اذا مسكوا وامروا الى اخره فقال هذا لما كان حلالا احده الله سهل طالبا ان ليس عليه شيء ولا تتطوع بهذا وهذا يكون بخال التشكيك كما قال يقول السباح او انهم عن سنه بمنه كانوا عليها ان كانت كلمه الله هي الحق فارجم على بعض وان كانت كلمه هذه هي الحق فقال فمات رجال قبل ان تعول فهم ماتوا على بعض فانزل الله تعالى سيكون الصحابه وإن تسألوا عنها إلى ونزلوا القرآن في السبب تجلى على تعريف الأسئلة. ثم بعد ذلك رفع الله ذلك وعذبه في الثالث من عليه السلام كما قرر الله ولد الشاه في حديث مسلم رحمه الله وفي حديث جبريل عليه السلام. جاء جبريل بهذا قال هذا جبريل جاءكم وعزمكم دينكم جاءكم بعد ذلك حرم جنايات والأسئلة فكفوا عنها لا من الوضوء ولا من الصلاة ولا من غير ذلك ولا من العقائد المقبلة. لماذا؟ لأنه حرم فقاموا ذلك ويتمنون أن يجيء رسول الأعراب الذي لم يسمع جنايته ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيحتفل حوله ويستجيبون جوابه وهكذا كانوا يعني على هذه الفترة. ثم أراد الله أن ينزل ذلك فبعث جبريل بسورة أعرابه الذي كان يتمنون أن يجيء كل يوم. فجاء فقال يا محمد أقسم يعني فلا أقسم إلى أخر فلا أقسم إلى أخر فقال في الأخر من الساعة قال رسول على هذه أعرابه الله فقسم لهم الأسئلة نوعين أسئلة مسموح فيها وجوابها حاضر جنة صلاة مثل الصلاة والزكاة والصوم وما إلى ذلك وأسئلة لا وجه لأبو الطالب مثل الساعة. ولذلك قال يا أجل مر عدل الناس ليس لي عدلا وإنما أعدل الناس كيف يسألون. أما إلى ذلك في هذا السؤال عن الدين النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يموت لا زالوا قالوا عن أسئلة دينية ويجيب عليها. قال لا تسألوا عن أشياء تسألوا من الصلوات والقبر سالم جميل وراه وبعد كلاهما عشرة ونسمى المطلق على حسدنا قبر الرزاق البغدادي الحادية عشرة على حسدنا أبو النضر عاشم القاسم على حسدنا أبو بيجمة سعيد بن معاوية على حسدنا أبو الكويرية هذا اسمه محي الداع من قار وطرق قار قال عن ابي عباس رضي الله عنهما انه قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزاع هذا المنافق هذا يسأل بالتزاع فيقول الرجل من علي ويقول الرجل تجد لا تقول اذا ذكر الله لا تقول بل تجد ذرة يقول اين لا تقول من قال وعيد بل تجد لا تقول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم تتحب عنا وكذا. فقال رجل محمد يدعي أن يريد أن يقول لا يريد أن يقول فسبح الله جاء الله قال له إن غلام سكت في هذا فإذا تدور قال إلا إيه بشر إن ما أنا بشر بشر لا أعرف إلا ما أعرف ولكن هذا الذي قال هذا ناقتي سلمان الفلاني وقد يعني أن التب حزامها يعني حملها الشجرة تدعاه بطوني الآن قال المسيحيين أنا قبل فتشها تدبور الصحية موجودة في مكان فلان كل يوم تكلم يعلمك بأنك لا تدري عن الشيء وأنت قال أنا ما أدري أنا بشر إذا وحي إلي بمغيرة أنا أتكلم هو واحد وأما أن أنا أدري ما وراء الجدار ما أعرف ليس لي حق في هذا الشيء أن مغيرة كتاب سبحانه وتعالى. فيقول الرجل تجد لا تجد اين لا تجد فانزل الله في هذه الايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اشياء يجد لهم نفسكم حتى من جمله ذلك قول الرجل هذا اين انا في النار يا سيدي انا قال في النار ان انا سعوا كنت اقول للحاضرين انا من زمان لم يتحكم بشيء لا يتنازل ما يتنازل عنه فجد على ان هذا مراجع سيموت مراجع قبل يدخل النار لذلك تسعوا وبعضهم يقول بكحة وبعضهم واحد نايم الدمس دائم فيه يعني إبشاع استمرار دائم. وعلى ذلك وقد يعني يبين أن العرض عن اللغة قرر مثلا بالقرآن على دائم، معنى ذلك أن ذلك الحرف الذي ادعى بعض المعاني أو بعض المؤمنين مثلا بزيادته في الآيات، لو قلنا لو تركنا إلى غير القرآن هل التأكيد صحيح سليم سليم أم لا؟ هو أيحتاج منها، هذا هو الداعي معنا معناه ولا يعنون زيادة المعنى، لأن زيادة الحرف لا بد أن يزيد المعنى فيها، زيادته معناه أنه لو ابتدع ذلك الحرف من ذلك المعاني هل يستقيم الكلام أم لا ويكون كلاما شيعا عربيا، هذا هو معنى. فإذا قالوا هذا الحرف دائم لا يعلم زيادة بالمعنى، عندما يعلم زيادة باللغة لو رجع بغير القرآن هذا لاستقام المعنى، وأما بالقرآن فهو نزل لذلك الحرف فهو أمر دائم، وإنما المراد به أن الكلام يستقيم بدونه. فإذا قال كذلك عرفنا بأن إذ هنا صلة معناه رب دائم، يعني كأنه قال قال الله وإذ قال الله وغيره يقول إذ ليس بالصلة، قاله المشرك عند المفسرين ويقول إيه واذكر فضل له عاجل واذكر إذ قال الله، قال هذه صلة أصلها مكرورة، هذا معناه قاعدة عيشة راضية وصديقة قائلة، والمعنى هيدا بها مائدة سورة المائدة هذه تفسر سورة المائدة، قال مقولة عيشة راضية وصديقة قائلة، والمعنى هيدا بها صاحبها من خير من خير آدمي يميدني معنى الله، قال ابن عباس متوكلة في سوق في سوق، يعني معناه قال الله لا عيسى ابن مريم إني متوسيك ورافعك إليك، وهذا وأن الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام لما عدده اليهود أن يقتلوه يقول الله سبحانه وتعالى ما عليك بأس أن تكون معه وكن بينهم، ولم يستطيعوا أن يقتلوه وإنما أنا متوسيك ورافعك إليك، أي أنا الذي أتوقع لم يهود ما يقتلونك، هذه واحدة. أو متوسيك التوسي أنا من نومي وصعد به الى السماء على خلاف بين المفسرين في ذلك، والحاصل ان المراد على تفسير واستشاره ان الله سبحانه وتعالى يسال يقوله ان اليهود يهاجمونك لا تهتم لهم لان الذي اتولى قتل او قتل انا مبيتك وكنت اوصيك اليه ورفعه الى السماء، وفي السماء المستطيع على حسبنا وكم إسماعيل تقول كما حدثنا إبراهيم المساعد أعرف ولي المدني أجير بغداد الصالح من بيتان الغفاري إحمال ابن شاب السعيد المسيد أنه قال الوحيدة أتت من أولى أوها للقوارين عين الأصناع، يعني فلا يحرمها أحد من الناس، يعني واحد جاله سورة وكه واحدة مثلا يقول هذه الصحيحة، يعني معناه سيد ليش يربوها الفقراء ولا يستشربها أعوذي، قال هذا من الناس والسائبة كانوا يزيدونها بآلهاته فلا رحم الله على شيء ما يحمل على شيء الألقي على ما إلى ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرا عاملا مزاحيا يجد قصبه أي أمعاءه في النار، كان أول من زيب السوائل، هذا هو أول من زيب السوائل، وذلك هذه الأشياء هو الذي يعني شرعها للعرب، العرب قال على دين إسماعيل وعلى دين إبراهيم عليه السلام، فجاء هذا الرجل وتعلم هذه الأصناف فاطمة عاشر واستخدم أصنافا من الخير ووزعها على قبائل العرب وأمرهم أن يذبحوا لها ويذبحوا لها ويخضعون لها وهكذا، ثم إسماعيل يقول هذا الحج قالوا إذا ضرب النحل أو الإبل عشر ضربات وولد له عشر مرات بعد ذلك يزيد يعني أحد يحله وما أحد يكره، وهكذا السائبة والوظيفة هي التي تبكر الجبنة ثم تجد وجهه راح بعدها راجل سيد وضرب وصرف وبعدين السوق فيها فتجعل يعني حديث لها لما شرع هذا الرجل. فهذا الرجل قال ان ارجع ويموت كيف هو